شواش وسر غريقي مفودور دقيمي سحوري وين الشباخ ومغرى وقت صيلت ما تير فوري ويهرفيع وصيخ شايا وزموم وصيخ شايا وزموم وصيخ شايا زموم ذات عرض زيدي يسمون وهش هشواش هش هشواش وسر شك باللحم قل عنيدي.